na kumtakia sala na amani Mtume alayhi salatu wassalam. Biidhnillahi ta'ala, khutba ya leo tutazungumzia au tutasimama katika kauli yake Allama ibn Taymiyyah rahimahullah. قال ابن تيمية رحمه الله: من أعرض عن طريقة السلفية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويتناقض ويكون في الجهل المركب أو البصير. علامة ابن تيمية رحمه الله أنا سمع من أعرض يويوتي أمباي أتجيه بوشا يويوتي أمباي أتجيه كمبالي يويوتي أمباي أتجيه فمغانو عن طريقة السلام.